وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالقرآن أعظم معجزة أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم معجزة أوتيها رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي معجزة باقية مستمرة بقدر ما يحقق الإنسان الإيمان، بقدر ما يتضح له من عظمة القرآن وما فيه من أنواع البيان، ما يقف الإنسان أمامه مبهورا بالنور الذي تضمنه هذا الكتاب في كل كلمة وفي كل حرف وفي كل آية. لكن نصيبنا على قدر فهمنا وعلمنا، أو إن شئت قل في الحقيقة على قدر إيماننا ويقيننا. والله عز وجل يفتح لعباده المؤمنين من أبواب الخير بتدبر القرآن ما يزدادون به إيمانا، كما وصف الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقد أحببت أن يكون موضوع محاضرتنا حول آية ونركز على جزء منها. ونرى ما فيها من الفوائد. آية ختمت بها أحسن القصص، هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذكرت بإعجاز واختصار وبيان مبهر للعقول والقلوب، وذكرت خاتمتها فيما ذكره يوسف عليه السلام ملخصا كل ما جرى في قصته، وخاتما ذلك بدعاء. هذا الدعاء هو الذي ختمت به القصة، ثم ذكر البيان القرآني في خاتمة السورة. لكن آخر سياق القصة قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كم كلمة؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أربع كلمات، وإن اعتبرت الضمائر والإضافات ربما وصلت إلى ست. وسوف يكون تركيزنا في هذه المحاضرة على سياق الآيات ثم هذه الكلمات الست وما فيها من أنواع العلوم والتربية والإعجاز البياني واللغوي والفوائد العقدية والفوائد العبادية والفوائد التربوية التي تتضمنها هذه الكلمات، بما يجعل الإنسان لا يستطيع إلا أن يجزم بأنه صدق الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نتلو الآيات لنعرف السياق، ثم نذكر بعد ذلك الفوائد فيما يتعلق بقوله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جاء موعد اللقاء وتحقق وعد الله الصادق سبحانه وبحمده، وظهرت عاقبة الصبر الجميل والاستعانة بالله على ما يصفون. ذكر الله عز وجل التقاء يوسف بأبويه بعد السنين الطوال التي قضاها عليه السلام بعيدا عن أبويه، وحرم أبواه منه وحرم من أبويه، ولكن لطف الله عز وجل كان أعظم. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، جعل في ثنايا هذه القصة وفي خاتمتها من أنواع الرحمة واللطف والجود والكرم ما يطمع أهل الإيمان دائما في كرمه وجوده ورحمته. فتأمل في قوله تعالى آوى إليه أبويه، وما يتضمنه من معنى الضم والاجتماع آوى، وما يحتويه ذلك من حلاوة اللقاء وحنان الأمومة والأبوة ورحمة البنوة بعد طول الغياب. أبوه وأمه قد حن إليه أعظم الحنين، وهو عليه السلام يرحمهما أوسع الرحمات الإنسانية أو من أوسع الرحمات الإنسانية. وشهود نعمة الله وفضله في صدق وعده وجميل إحسانه. والله إن المرء لا يحتاج أن يقف طويلا أمام هذه اللحظات ليحصل له بها برد اليقين وشفاء الصدر وانشراح القلب. فقد سبق أن هذا من أسباب شرح القرآن للصدور. نعم، أن هذه اللحظات التي يذكر الله فيها تحقق وعده، ويذكر الله فيها نصرته لعباده المؤمنين، نصرة الحق وظهوره والتمكين له، هذه من اللحظات التي تفرد في القرآن وتذكر في مساحة واسعة، تذكر دائما بتفصيل دقيق وبالكلمات التي قيلت، لأن الوقوف عندها يجعلك ينشرح صدرك وتشعر بأن طول المدة التي مضت في التعب والمعاناة والكلفة ونحو ذلك قد زال كل ذلك، وتحقق للإنسان الراحة حين يتأمل هذه المواقف. ولذا ذكر الله عز وجل بقاء يوسف في السجن بضع سنين، سنين لكنها ذكره في جملة واحدة، فلبث في السجن بضع سنين، خمس كلمات أو ست كلمات. وأما موقف اللقاء الذي تحقق فيه وعد الله فذكره عز وجل بهذه الجمل المتعددة التي تضمنت تفاصيل هذا اللقاء، التفاصيل الإيمانية. وهذا من أعظم أسباب شرح القرآن للصدور، كما يذكر الله عز وجل مثلا بلاء بني إسرائيل في قصة موسى، يذكره الله عز وجل رغم أنه أكثر من 40 أو 50 عاما ويقال أكثر. قال عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثلاث جمل، وموقف انتصار موسى عليه السلام يأخذ مساحة واسعة تشرح الصدور. يبين الله تفاصيل ما جرى في يوم الزينة، وتفاصيل ما وقع من هزيمة فرعون معنويا وإيمان السحرة بالتفصيل، وما وقع من خلجات نفس موسى وكذا، لحظات غرق فرعون ولحظات الأخيرة في حياته ليشهد المؤمن انتصار الحق فينشرح صدره. فهكذا أيضا باقي يوسف بضع سنين في السجن، ذكرت في جملة ست كلمات كما ذكرنا، وذكر لقاؤه مع أبيه في هذه الجمل المتعددة. فهذا من أسباب شرح القرآن للصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم، فإن استحضار هذه المشاهد وتذكر كم سبقها من أنواع الآلام والتي كان معها كذلك من أنواع العبودية، الآلام معها تعبد من صبر واحتساب، وخصوصا الصبر الجميل وهو يتلقى ألما بعد ألم وحزنا بعد حزن ومصيبة بعد مصيبة ويلقى كل ذلك بالصبر الجميل. فكان معها كان مع الآلام من أنواع العبودية التي تحولها لذة وتجعل ضيقها سعة وتجعل عسرها يسرا. فيستمتع المؤمن بهذه المشاهد العظيمة ويداوي بها أمراض همه وحزنه ويبشر بقرب الفرج وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى. وتأمل أدب يوسف عليه السلام مع ربه عز وجل في قوله ادخلوا مصر إن شاء الله إن شاء الله آمنين، فقدم مشيئة الله لأن الأمور كلها بيده ومشيئته عز وجل هي النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وعلى العبد أن يمتثل أمر الله في تقديم مشيئته سبحانه بين يدي كل الأمور، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا الاستثناء درك للحاجة تدرك بها حاجتك تدرك به حاجتك وسبب لحصول المقصود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سليمان عليه السلام ولو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، عندما طاف عليه السلام قال لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد واحدة منهن إلا امرأة واحدة وضعت شق غلام نصف غلام مشوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فهي درك للحاجة لأنها شهود للإيمان، إنها شهود لمشيئة الله، لأنها تحقيق للإيمان بالقدر الذي هو الإيمان بصفات الله عز وجل. وقوله تعالى ورفع أبويه على العرش أي على سرير ملكه أجلسهم معه عليه إكراما لهما، وفي هذا بر الوالدين وتقديمهما. وخروا له سجدا أي أبواه وإخوته جميعا 11، كان هذا السجود في تلك الشريعة سجود تكريم كان مشروعا لمن قبلنا حتى جاء شرعنا بنسخه، ولم يعد هناك في الإسلام سجود تكريم، جعل السجود لله وحده لا شريك له. فسجود التكريم كان مشروعا لمن أمر الله بسجود غيره له، كما أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهو عبادة لله عز وجل إذ هو امتثال لأمره وتكريم لآدم عليه السلام. وكان جائزا للكبراء والسادة ونحوهم إذ لم يكن منهيا عنه، أما في شرعنا فقد جاء النهي عنه ولم يعد مشروعا ولا مباحا، وأصبح السجود كله هو السجود لله وحده سجود العبادة. ولذا صار السجود في أهل الإسلام لا يعرف منه إلا سجود العبادة، فلو سجد أحد اليوم لأحد غير الله لكان ظاهره أنه يعبده من دون الله، إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مكرها أو نحو ذلك من موانع التكفير والله أعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قدم من اليمن من الشام فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما هذا يا معاذ، فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، والحديث صحيح. وقوله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني رؤياه وهو صغير حيث رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأهم له ساجدين، فالشمس أبوه والقمر أمه والأحد عشر كوكبا إخوته، هذا هو الصحيح إن شاء الله على خلاف في التأويل والله أعلم. وتأمل أدب يوسف مع أبيه، تأملنا أولا أدبه مع ربه حيث قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وتأمل أدبه مع أبيه عليهما السلام في قوله يا أبتي التي فيها انكسار الرحمة وإظهار المحبة والاحترام والتقدير، لأن يا أباه غير يا أبتي، أبتي فيها كسرة لغوية الكسرة اللي موجودة في التاء يا أبتي، وهي تحقق نوعا من الانكسار الذي قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ففي ارتباط بين الكسرة وبين الانكسار. فلذلك كان قوله يا أبتي أدبا رفيعا في مقابلة سدوده له، يعني سيدنا يعقوب سدد ليوسف لأنه أحد المذكورين في عموم الآية والمذكور في الرؤيا، وخروا له سجدا، وكان هذا تكريما كما ذكرنا مشروعا. فهو يعلم يوسف عليه السلام أن السجود الذي شرع لهم هو تكريم من الله له بحكم الملك والنبوة، ولكنه يعرف فضل أبيه وقدره ومنزلته وما ينبغي له أن يعامله به من التوقير وخفض جناح الذل من الرحمة. لذلك قال يا أبتي، فيها انكسار له، وأن سجود يعقوب له لا يعني تكبر يوسف عليه أو علو يوسف عليه، ولا يزال يعرف قدر أبيه. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فنسب النعمة إلى الله، وشهد تفضله سبحانه وتعالى، وشهد خلقه أفعال العباد، قد جعلها ربي حقا. وفي فعل أفعال العباد هنا وهو سجود أبويه وإخوته له، فعلهم هذا الله الذي جعله، الجعل هذا إيمان بخلق أفعال العباد، خلق الله لأفعال العباد، فالذي جعلهم يسجدون له هو الله سبحانه. ولم يقل يوسف قد تحققت الرؤية، إنما قال قد جعلها ربي حقا. عادة الناس في مثل هذه المواقف أن يقولوا تحققت رؤياي، فعل حدث لي كذا، وقع لي ما رأيته في المنام. يوسف عليه السلام متأدب غاية الأدب يقول قد جعلها ربي حقا، يشهد مقامات الإيمان كلها. فأكثر الناس ينسون نسبة الفضل إلى الله، وربما نسبوه لأنفسهم أو لغيرهم. وأنت تلاحظ في هذه الآيات الكريمة من أولها أن يوسف عليه السلام قد نسب كل الأفعال إلى الله عز وجل، فقال قد جعلها ربي حقا، قال قد أحسن لي إذ أخرجني من السجن، أحسن نسب الإحسان إلى ربه، وقال أخرجني من السجن فنسب الإخراج إليه ولم يقل خرجت، كما نتعود كثيرا لو أن إنسانا خرج خرجت أنت يقول خرجت بالتاريخ الفلان أو نحو ذلك، مع أن يعني الأولى والأفضل أن يقول إيه أخرجني ربي. وقال وجاء بكم من البدو، ولم يقل جئتم، إنما قال نسب المجيء بهم إلى الله، ولم يقل جئتم، وختم الكلام بذكر لطفه ومشيئته وعلمه وحكمته. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أربع صفات وأسماء من أسماء الله الحسنى: اللطف والمشيئة والعلم والحكمة. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما ينسب النعم والفضل لمالكها سبحانه وتعالى وخالقها ومسديها سبحانه وتعالى. وفي قوله عز وجل قد جعلها ربي حقا، ذكر ربه باسم الربوبية، ربي المضاف إلى ضمير المتكلم ربي، وذلك لأن إصلاح ربه له منذ نشأته إلى ملكه إصلاح خاص وتربية خاصة تقتضي خصوصية النسبة، لأن يوسف عليه السلام هي كلمة الرب معنى المصلح لشأن غيره، لك عليه من نعمات تربها أي تصلحها، فالرب هو المصلح، فالله أصلح شأنه إصلاحا خاصا. ولذا ناسب أن ينسب يعني أن يذكر ربه عز وجل باسم الرب المضاف إلى ياء المتكلم، ما قالش ربنا مثلا هذا، ولم يقل قد جعلها ربنا، إنما قال ربي. قد كفاه الله كفاية خاصة يجدها يوسف عليه السلام ويشهدها من كل قلبه. فأنسب شيء بالمقام أن يقول ربي، والرب هو المصلح كما ذكرنا، والخصوصية له هنا ظاهرة. وفي قوله وقد أحسن بي أخرجني من السجن دليل على أن السجن بلية، والإخراج منه إحسان عظيم من الله سبحانه، رغم أن السجن كان سلما للملك ليوسف، يعني السجن ده كان خطوة على طريق الملك، لو لم يدخل السجن لظل رقيقا عند العزيز وتتحكم فيه المرأة أو لا تتحكم، لكن سيظل كذلك. لكن كان سبيل للتخلص من أن يكون فتى العزيز وفتى امرأة العزيز كان دخول السجن. فسبحان الله أن السجن كان سلما للملك، لكنه في نفسه بلاء لا يطلب ولا يتمنى، ولكنه يصبر عليه ويحتسب عند الله إلى أن يقع الإحسان من الله بالفرج والخروج. وفي قوله سبحانه وتعالى وجاء بكم من البدو دليل على أن الحياة في القرى والمدن من النعم. سبحان الله هذه نعمة يجهلها أكثر الناس، ولا يشكرونها أنه يعيش بعيدا عن البرياء. لذلك يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني بكم إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فمجيئهم إلى المدن والقرى من النعم من الإحسان من الله عز وجل، أن الإنسان لا ينبغي أن يختار السكن في البادية والصحارى إلا عند الضرورة من انتشار الفتن ونحو ذلك، فإن غلظ الحياة في الصحراء تؤثر على سلوك الإنسان وقسوة قلبه في الغالب إلا من رحم الله، كما في الحديث ومن سكن البادية جفا، من سكن الصحراء يعني صار عنده جفاء، وهو حديث حسن. وفي الحديث الآخر في عد الكبائر والرجوع أعرابيا بعد الهجرة، من ضمن الكبائر أن يرجع أعرابيا يرجع يسكن البادية بعد أن صار مهاجرا في سبيل الله من المهاجرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الرسل من أهل القرى لا من أهل البوادي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فنعم من الله أن تعيش وسط الناس وأن تكون من أهل القرى والمدن طالما أحسنت العمل، فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أدب رفيع ووفاء بالوعد الذي وعد به إخوته، يوم أن عفى عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب ولا لوم، من تلك اللحظة إلى أن يموتوا لم يلومهم، لم يكن لومه أكثر من الكلمة التي قالها: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نتأدب بهذا الأدب عندما نخاصم، وعندما يساء إلينا، وعندما يؤذينا أحد من الناس. يوسف عليه السلام لم يذكر ما فعلوا إلا مرة واحدة وذكرها مجملة عندما انكسروا أعظم الانكسار، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، ثم قال بعد ذلك لا تثريب عليكم اليوم. فلما جاء ذكر ما فعلوه لم ينسبه إليهم، ولم يقل من بعد أن فعل إخوتي ما فعل، من بعد أن باعوني، من بعد أن ألقوني في البئر، من بعد أن فرقوا بيني وبينك يا أبتي، من بعد أن ظلموني وضربوني وشتموني، من بعد أن اغتابوني، إلى آخر اللحظات كانوا يغتابونه، يعني حتى وهم بين يديه وهو في ملكه يقول إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني أذية بالظلم والكذب إلى آخر يعني هذا العمر الطويل سبحان الله، إلى أن شاء الله لهم الهداية. لكنه وعدهم أن لا تثريب عليهم اليوم، لا لوم ولا عتاب ولا تعنيف، فلذلك وفى، فجعل ما فعله إخوته به نزغا من الشيطان، من بعد أن نزغ الشيطان، ما قالش عملوا هم، لا نسبوا للشيطان عشان يبقاش فيه جرح ليهم ولا عتاب ولا لوم. وقدم نفسه أولا من بعد أن نزغ الشيطان بيني، ذكر نفسه الأول وبين إخوتي، قدم نفسه أولا تأنيسا لهم وإزاحة لجرح النفوس في هذا المقام. وما أحسن نسبة ما حدث إلى الشيطان بعد توبتهم ورجوعهم إلى الله والاعتراف بخطيئتهم، لأن هذا بالحقيقة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يحسن أن تظل تبكته بعمله، وإنما تذكره بأن هذا كان من نزغ الشيطان. وفي هذا أثر التربية الإيمانية في الصغر، لأن يوسف عليه السلام أبوه هو الذي علمه صغيرا أن الشيطان للإنسان عدو مبين، فهذا أثر هذه التربية الإيمانية عندما يربيه وهو صغير، وأنه فارقه هذه المدة الطويلة ولكن باقي أثر هذه التربية. لذلك قال من بعد أن نزغ الشيطان تأكيدا لما ذكره أبوه، حيث قال فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يبين له أن كيدهم إنما يكون بوسوسة الشيطان، ليس أن هذا في الأصل من الإنسان أو من إخوته، أصلهم طيب ولكن الشيطان ينزغ، فكن معهم على الشيطان. وكذلك كان يوسف، فظلت هذه الكلمة في نفس يوسف عليه السلام فذكرها في هذا الموقف، ونسب فعل السوء إلى الشيطان ونزغه، وهذا أمر لا بد أن يظل من المرء على بال حتى لا يغفل عن عداوة الشيطان ولا يسمح لأحداث وقعت بينه وبين إخوته أن تبقى روح الحقد والانتقام إذا استشعر أنهم هم الذين فعلوا به. لأن الواحد لما يقعد يفكر ده عملوا فيا كذا، ده قالوا عني كذا، دول عملوا معايا كذا، يوم يقول انت لازم تنتقم، ده انت لازم تاخد حقك بقى منهم. لكن لو هو فكر بطريقة تانية يقول الشيطان نزغ بيننا، الشيطان فعل وما يجيبش سيرة ان هم عملوا، فهذا يسمح له بالسماح. اما يفكر كتير فهم عملوا ايه، يظل حريص على الانتقام، فهو لا يريد ان تبقى روح الانتقام اذا استشعر انهم هم الذين فعلوا. اما اذا استحضر انه نزغ الشيطان وانه واخوته صف واحد في محاربته، كان الفكر بهذه الطريقة من اعظم اسباب عودة الالفة وزوال العداوة. وقوله ان ربي لطيف لما يشاء، القصة مليئة بانواع اللطف الخفي والاسباب العجيبة لحصول ما قدره الله. في بدايتها يظن الظن انها تؤدي الى نتائج اخرى عكس ما وقع، يعني بدايتها القاء يوسف في الجب في الحقيقة كان لطفا، لانه كان رحمة به من خلطة 10 اخوة او 9، كلهم 10 اخوة كلهم يريدوا عداوته، كلهم يريدوا الكيد له، فرحمة ولطف من الله ان خلصها من صحبتهم، رغم انها كان فيها الم لكن كانت ارحم. ماذا كان يصنع يعقوب عليه السلام كل يوم مع 10 رجال يكيدون، وهو عليه السلام لا يحيط بكيدهم ولا يستطيع ان يدفع لابنه الحبيب، فكان لطفا من الله. فقد جعل الله القاء يوسف في الجب اراحة له من هم وغم حسد اخوته، وجعل بيعه رقيقا الذي ظاهره الذل والهوان تمكينا له في الأرض، كما قال الله عقب ذلك، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه قال كذلك مكنا ليوسف، فكان بيع رقيق في الحقيقة تمكين في الأرض، فعلا جعل الله بيعه رقيقا الذي ظاهره الذل والهوان تمكينا له في الأرض في حياة رغيدة هنيئة بعيدا عن قسوة البادية وجفاء الإخوة. وجعل هو فعلا رحمة لطف، فعلا لطف ده اللي هو الأمر الخفي، فجعل الله في كل بلاء أمرا من الرحمة خفيا، فالله لطيف لما يشاء. وجعل السجن طريقا إلى الملك والتمكين، وجعل مكر إخوته سببا لفشلهم فيما أرادوا، وجعل الكرب الذي أصاب يعقوب عليه السلام وتضاعف عليه سببا في الفرج، وجعل القحط والجذب الذي أصابهم سببا للسعة والرخاء والعافية. إنهم لو كانش أصابهم القحط والجذب 7 سنين كانوش دوروا، كانوش راحوا مصر، ما كانوش انتقلوا إلى مصر التي فيها الأمان والسعة والخير. وقدر الله سبحانه من الأسباب لما يشاء ما تعجز العقول عن إدراكه، فاللطف فيه معنى الخفاء مع الإحسان والتفضل. ربنا لطيف، لطف بنا يعني أحسن خفية، أحسن من حيث لا نشعر، تبص لها تفتكرها إساءة، تفتكرها إهانة وهي إعزاز وإكرام، تفتكرها ضيق وهي سعة، تفتكرها يعني صعوبة وهي سهولة. فالله لطيف بعباده، يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ويمن عليهم بفضله من حيث لا يشعرون، بل من حيث يظنون أحيانا أنه حرمان وضرر. تحرم من شيء تفتكر أن أنت مبخوس واتحرمت وما تعطيتش، أنت تكون بتاخد بالنكال الأوفى إذا هو نفع وعطاء وخير. فنسأل الله بلطفه وكرمه وعفوه أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم ومرافقة أنبيائه وأوليائه، أن يرحمنا سبحانه وتعالى بنعيم قربه. ثم ختم يوسف عليه السلام كلامه مع أبيه بذكر الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى العليم الحكيم، وهما الاسمان اللذان ذكرهما له أبوه في الصغر حين قص عليه رؤياه، فقال خاتما كلامه، أبوه ختم كلامه فقال إن ربك عليم حكيم، فقال يوسف بعد أكثر من 40 سنة أو نحو 40 سنة إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، نفس الاسمين. نعم والله إنه هو العليم المصالح عباده ولا يعلمونها، العليم بعواقب الأمور ولا يعلمونها، العليم بمن يستحق العطاء والإكرام والإنعام فيجتبيه ويعلمه ويتم نعمته عليه، العليم بما في قلوب عباده من الخير والشر وما يناسب كل عبد فوفق كل عبد لما يناسبه، وهو الحكيم الذي أحكم الأمور كلها فهي في غاية الإتقان والإحكام في خلقه وشرعه، الحكيم الذي لا يشرع ولا يقدر شيئا إلا لحكمة ومصلحة محبوبة له، حتى لو تضمن القدر شيئا مكروها لكنه يفضي إلى محبوب له أعظم مما لو قدر عدم المكروه فلا يحصل المحبوب، الحكيم في وضعه الأشياء في مواضعها التي يستحق الحمد عليها، حتى أهل النار إذا دخلوا النار لا يستطيعون إلا أن يشهدوا حكمته، فيكون حمد الله في قلوبهم لا يملكون غير ذلك، كما قال الحسن: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. يعني ما يشهدوش هم الظلموا، ما يحسوش ان هم يعني كان ليه حصل كده، وهم بيتعذبوا فشد العذاب بس مش قادرين يزموا ربنا، مش قادرين يطعنوا في حكمته، مش قادرين يقولوا إلا أن له الحمد، مع أنهم متألمين مش بيحمدوا على اللي حصل لهم بس على الحمد في الجملة. فله الحمد في الأولى والآخرة. إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. بيتعذبوا مش بيحمدوا تناعما بس بيحمدوا أنهم شايفين الحكمة وأن الأشياء وضعت غاية في غاية الإحكام والإتقان. والاقتران بين هذين الاسمين العليم والحكيم يفيد كمالا ثالثا على كمال كل منهما. يعني اسم العليم يدل على كمال العلم، واسم الحكيم يدل على كمال الحكمة والإحكام والإتقان، أحكم كل شيء وجعل كل شيء في موضعه. والاقتران بينهما عليم الحكيم كمال ثالث، فهو أحكم الأمور ووضعها في ووضع لها عللها ومصالحها وحكمها بعلمه الموصوف به أزلا سبحانه، فهو له الحمد كما قال كما يقول وخير مما نقول لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. ثم بعد ذلك نقصد يعني هذا سياق الكلام، نصل إلى المقصود من خاتمة القصة ودعاء يوسف عليه وعلى الصلاة والسلام. التفت يوسف من الكلام مع أبيه إلى الثناء على ربه عز وجل والدعاء والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ونعمه عليه في تحقيق غايات أعلى. بعدما تحقق له كل ما يريد، تحقق له كل ما يريد في الدنيا، مغموس في نعم الله عز وجل، غاية ملك، لقاء الأحبة، إعزاز، إكرام، طاعة في الناس، نبوة، رسالة، مكانات عظيمة جدا. لكن يوسف يريد ما هو أعلى عليه السلام، يتوسل إلى الله في دعاء الذي نريد أن نتأمل فيه، الدعاء العظيم. يعني يوسف في كل هذه النعم وفي كل هذا الملك وفي كل هذا الاجتباء وفي كل هذا العلم وفي كل هذا الفضل، وقد تحقق له كل ما يريد واجتمع ورأى أبوه بعد رآه أبوه بعد هذه المدة والتقى بأبويه وخروا له سجدة، تحققت الرؤية، خرج من السجن، أعزه الله وأذل من خالفه حتى انكسر له من خالفه حتى صار يطمع في كلمة منه وهو يريد شيئا آخر. ما هو الذي يريده؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أعلى الغايات. يريد تحقيق غايات أعلى بعد أن تحقق له كل ما يريد، فهو يثني على الله ويتوسل إليه بأسماء وصفاته ليتحقق هذا الدعاء: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل ده توسلات. لماذا؟ ليدعو بعد ذلك، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله أن توفنا مسلمين وأن يحقنا بالصالحين. يتوسل يوسف عليه السلام إلى ربه سبحانه باسم الربوبية المضاف أيضا إلى ضمير المتكلم ربي، وبشهود إيتائه إياه الملك، يقول ربي. أدي أول توسل بالأسماء الحسنى: قد آتيتني من الملك. يشهد أن الله آتاه الملك. عامة الملوك في مثل هذه الأحوال يقولوا إيه؟ أنا الملك، أنا الرئيس، ويسخر الناس ليقولوا ذلك. سيدنا يوسف يتأدب بأعظم الأدب: قد آتيتني من الملك، الله الذي آتاه. يتوسل إلى بأنه آتاه الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وعلمه من تأويل الأحاديث. يتوسل الله بتعليم الله له من تأويل الأحاديث، فهو يتوسل إلى الله بفضله وإنعامه على عبده. عايز فضل زيادة، توسل إلى الله بفعله بك، توسل إلى الله بأن تثني عليه بأنه أنعم عليك قبل ذلك وأنك تشهد هذا الإنعام، لأن من لم يشهد إنعام الله عليه ليس أهلا لأن ينعم عليه ثاني. أنت تشهد أن الله أعطاك فتثني عليه بذلك وتسأله فيعطيك أكثر، لأنه يحب أن تثني عليه بالعطاء، ويحب أن تشهد منته، يحب أن تشهد فضله، يحب أن تشهد إيتاءه لك، يحب أن تشهد تعليمه لك، يحب أن تشهد أيها العبد المؤمن نعمته عليك. من لم يشهد نعمة الله لم يشكر، لأن أول مراتب الشكر شهود النعمة من الله وتعظيم القلب لهذه النعمة وتعظيم الله بها. يتوسل الله بشهود إيتائه إياه الملك وتعليمه من تأويل الأحاديث، يتوسل الله بفضله وإنعامه على عبده، وهو توسل بشهود العبد ذلك وثنائه على الله به واعترافه له بالنعمة. وهذا من أعظم أسباب قبول الرب لدعاء عبده وشكره لعمله، أن الله يشكر العمل، يشكر القليل من العمل إذا شهد منك أنك تعرف أن النعمة منه وأن الفضل منه وأنك تستحضر نعمة، فإن هذا يجعلك أهلا لمزيد النعمة. ويشكر الله عملك القليل. ثم توسل إلى الله لأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، وهذا يقتضي كمال ملكه ونفوذ أمره، لأنه فاطرهما، هو الذي أوجدهما على غير مثال سابق، فملكه نافذ وأمره نافذ، فملكه شامل وأمره نافذ. وإن شهود ملك إن شهود ملكوت السماوات والأرض لهو من أعظم أسباب حصول اليقين، كما قال عز وجل: وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني عايز تصل لليقين، وعايز اللي هو يحقق لك كمال التوكل على الله والراحة العظيمة، انظر في ملكوت السماوات والأرض. فلو شهدت ملكوت السماوات والأرض، يعني ملك الله فيهما وتدبيره لهما وأن أمره نافذ في السماوات وفي الأرض، ذلك يجعلك من الموقنين. لتكون من الموقنين اشهد ملك الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فسيدنا يوسف يتوسل إلى الله بأنه فاطر السماوات والأرض، وهذا من مقتضاه أن ملكه شامل السماوات والأرض وأن أمره نافذ، وهذا يوصله إلى اليقين. ثم توسل إليه لأنه وليه في الدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. نعم، هو الذي تولاه، وليه تولاه وتولى أمره، تولاه بنعمته، بنعمه وإكرامه وتوفيقه وإعانته، وهو الذي أخذ بقلبه إليه وملأه بحبه والإنابة إليه. وده أعظم تولي، التولي بالإسلام، التولي بالإيمان، التولي بأن يوجه وجهة قلبك إليه. فأنت ولي في الدنيا، تولاه بأن أخذ بقلبه إليه بدلا من أن يأخذ يجعل قلبه يأخذ اتجاهات أخرى. كم من الناس يحبون أشياء أخرى، تلاقي ناس عمالة تحب النساء، وناس حتموت في الفلوس، وناس حتموت في اللعب والتفاهات، وناس تحب الملك والرياسة والوجاهة والعياذ بالله، وناس تانية تحب الفساد في الأرض وتحب أذية الخلق وعايش يفسد في الأرض، قلوبهم توزعت. ناس بتحب البقر تعبده تركعه وتسبيحه، وناس قلوبها راحت على الصلوات والعياذ بالله والأصنام والأوثان، وناس تعلق قلوبها ببعضها عشق وكذا، ناس تعلقت بالكورة، ناس تعلقت بالأفلام، ناس تعلقت بالصور. وأنت أيها المؤمن أخذ الله بقلبك إليه فصار أحب شيء إليك، إذا ده أعظم تولي. سيدنا يوسف شهد أنواعا من القلوب التي تتخذ يعني أشياء أخرى غير الله عز وجل تميل إليه. شاف امرأة العزيز وهي مش قادرة تستحمل علشان الصورة التي أعجبت بها، وشاف العزيز وهو كل حاجة أهم شيء عنده الوزارة التي هو عليها ثم زالت منه. شاف إخوته وأهم حاجة عندهم أنهم يبقوا أعلى من أخوهم عند أبوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشاف عقبة ذلك كله، فالله تولى، أنت ولي، تولاه الله بأعظم نعمة بأن أخذ قلبه إليه وملأه بحبه والإنابة إليه. وهو الذي تولاه سبحانه باجتبائه واصطفائه بالنبوة، وهو الذي تولاه فقربه إليه. ومعنى الولاية فيها معنى القيام بالأمر ومعنى القرب والمحبة. الولاية نقول الولاء، الولاء والبراء، نقول الولاء يتضمن القرب ويتضمن الحب ويتضمن القيام بالأمر. فولي الأمر بيتولى إيه؟ الأمر يصلح شأن غيره ويتولى أمره. والولي هو الحبيب، المؤمنون أولياء الله أي يحبون الله ويحبهم الله. والولي القريب الذين يقربوا، أولياء الله الذين هم قريبون من الله والله عز وجل قريب منهم. فهذه معنى الولاية، ولي. ومعنى الولاية يتضمن هذه الأمور. وهو وليه أيضا في الآخرة، فهو لا يريد سواه ولا يتوكل على سواه ولا يعد رفاقته وحاجته في دنياه وأخراه سواه سبحانه وتعالى. وهو الذي يرجو توليه إياه بإدخاله الجنة في الآخرة. كل هذه التوسلات التي توسل بها يوسف لتحصيل أعظم مطلوب، وهو توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن نعمة الإسلام هي والله أجل نعمة، وبغيرها ما كانت تحصل للعبد نعمة دينية ولا دنيوية. نعم ممكن يبقى الناس معها فلوس ومعها ملك ومعها سلطان ومعها شهوات ومعهاش إسلام، يبقى شقاء كل الشقاء والعياذ بالله. أعظم نعمة تسعد بها في الدنيا والآخرة نعمة الإسلام. لا يحصل العبد نعم أي نعم وإنما بدون نعمة الإسلام. ولذلك كان هم المسلم أو رغبته في الحقيقة إرادته في أن يظل مسلما إلى أن يموت. إن راحة قلب المسلم وسعادته الحاصلة في الدنيا والمرجوة في الآخرة إنما كانت وتكون بنعمة الله بالتثبيت على هذا الدين. وده سؤال التثبيت في الحقيقة، يعني إيه توفني مسلما؟ يعني اجعلني عليه إلى أن أموت، ثبتني على هذا الدين إلى أن أموت، سؤال التثبيت في الحقيقة. إن الملك والعلم وغيرهما، سيدنا يوسف كان عنده ملك وعنده علم، إن الملك والعلم وغيرهما من نعم الدنيا لا يمكن أن تسعد الإنسان إلا مع نعمة الله بالإسلام. وكم أعطي أناس من الملك وشقوا به، والله نعم. يبقى أعطي الملك ليشقى، واحد تاني أعطي العلم ليشقى. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركه، والعياذ بالله. يعني عنده علم بس إيه؟ بس شقي، والعياذ بالله، ما عندوش إسلام. وكم من أناس عندهم علم في الدنيا، عندهم أنواع من العلوم، ولكن والعياذ بالله إذا انعدمت نعمة الإسلام لا ينفعهم. وكم أعطي أناس من الملك ولم فشقوا ولم يسعدوا به، وكم أعطي أناس من العلم وشقوا به ولم يسعدوا. وإنما النعمة الحقيقية هي نعمة الإسلام. فنتذكر في هذا الموطن نعمة الله علينا بالإسلام التي ذكرنا عز وجل بها فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسوف نشعر أن أعظم مطلوب لنا هو أن نظل مسلمين إلى أن يتوفانا الله عز وجل على الإسلام لتتم علينا النعمة في الدنيا والآخرة. والإسلام لله هو أعظم حظ ونصيب يعطاه عبد، وهو حظه من ربه عز وجل أن تسلم لله. نصيبك من ربنا نصيب العبودية، هو ده نصيبك العظيم جدا. بص دايما مش أنت ربنا أعطاك إيه، فلوس أو دنيا أو مقارنة بينك وبين غيرك، لا، أنت ربنا أعطاك نصيبك من العبودية قد إيه، على قد نصيبك من العبودية انت أعطيت، كل الحاجات التانية ولا تسوي حاجة. فعلى قدر نصيب الإنسان من العبودية هو ده نصيبه من ربنا، نصيبه من عبوديته لله. فالإسلام لله هو أعظم حظ يعطاه عبد، وهو حظه من ربه عز وجل، وهو يفتح له باب حظ آخر عظيم من أسباب النعيم وهو صحبة الصالحين. إنك بالإسلام إذا توفيت مسلما لحقت بالصالحين، وألحقني بالصالحين. لذلك ترتيب عجيب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله إن صحبة الصالحين في الدنيا من أسباب السعادة فيها وسبب لذوق حلاوة الإيمان فعلا. لو صحبة من بعيد لبعيد زي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام كده، أخوة، مش صحبة من احنا لقيناه، لكن صحبة سيرته، صحبة سيدنا يوسف عليه السلام، صحبة سيرة، صحبة سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم عليه السلام، والله العظيم سعادة أن يصحبه الإنسان ويشوف أمثلة من الأخلاق العظيمة، من التصرفات والأفعال والعقائد السامية والتوكل على الله والأحوال الإيمانية العظيمة التي تجعله سعيدا فعلا، فعلا نعيم أن يصحبهم. فكيف لو صحبهم فعليا بقى أنه قابلهم فعلا. عن عمر رضي الله عنه قال لولا ثلاث لما أحببت البقاء، أي في الدنيا، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل، عشان يصلي قيام الليل ويكابده. يعني بقى سيدنا عمر ده ما كانش مستريح، لأنه عنده مملأة مسؤول عن البغلة اللي في العراق لو تعثر، ومع ذلك بيكابد الليل، نسأل الله أن يرحمنا. ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. يعني فإن عمر أفضل واحد في زمنه، ومع ذلك هو عايب يقول لولا هذه الثلاثة لما أحببت البقاء، يعني مش عايز يستنى، لكن عشان صحبة الصالحين بتخلي عايز يقعد قاعد مع الصالحين. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال عند موته اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولولا ما في صحبة انتهى كلامه، ولولا ما في صحبة الصالحين من الخير الذي لا يدرك بغيرها لما أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه إنما أنعم الله عليهم بالإسلام به، هو أعلى منهم وهم أدنى، ومع ذلك قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صحبة الصالحين أيضا من نعيم أهل الجنة، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. وقال إبراهيم عليه السلام وهو خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في احتضاره: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، آخر كلمة قالها. وقال الله عز وجل لملائكته عن عباده الصالحين: قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجرد الجلوس معهم رحمة للإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. تخيل كده مجلس فيه ذكر، من هنا لغاية السماء الدنيا ملائكة، من هنا لغاية السماء الدنيا ملائكة فضلاء، وكلهم يجتمعون ولله جنود لا يعلمهم سواه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب، لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. وفي رواية: ليس منهم إنما جلس لحاجة، يعني ما كانش قاعد يسمع ولا قاعد يذكر، ده جاي المصلحة، جاي المصلحة تانية. فيقول الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كانت مجالسة الصالحين، حديث متفق على صحته، إذا كانت مجالسة الصالحين تمنع الشقاء لا يشقى بهم جليسهم، أي واحد يقعد مع الصالحين لن يشقى، فكيف يفرط فيها؟ إنهم لما قرت أعينهم بالله قرت بهم كل عين، وأنس بهم كل مستوحش، وفرح بهم كل حزين، وأمن بهم كل خائف، واطمأن بهم كل مضطرب. وإذا كان كلب قد صحب الصالحين أصحاب الكهف فذكر معهم في كل موضع وصار ثامنهم، فكيف بمؤمن يصحب المؤمنين؟ فكيف بصحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؟ وإذا كانت مصاحبة الأعلى للأدنى مأمورا بها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بصحبة أصحابه، فكيف بمصاحبة الأدنى للأعلى؟ وما أجمل قول قتادة في هذا الموضع عن يوسف عليه السلام لما جمع الله له شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغموس في نعم الدنيا وملكها ونظرتها اشتاق إلى الصالحين قبله. نقول: وذلك أنه تذكر أن كل لقاء في الدنيا فلا بد من موت وفراق بعده. سيدنا يوسف قابل والده وأمه وقابل كل من يحب واجتمع له كل خير، فتذكر من كل هذا إلى نهاية. كما في الحديث الصحيح قال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فطلب يوسف عليه السلام الموت على الإسلام واللقاء الذي لا فراق بعده، لقاء الصالحين عند الله، عند الله عز وجل بصحبة الصالحين. فمهما فاتك أيها المبتلى بالبعد عن الأهل والأحباب فتذكر أن هناك لقاء لا فراق بعده مع الصالحين عند الله، فاعمل لذلك. ومهما أتاك أيها المبتلى بصحبة الأهل والأحباب وهذا ابتلاء بالخير، مبلوك بالشر والخير فتنة، أنت تبتلى بالصحبة وأنت تبتلى بالفرقة، فأنت إذا ابتليت بالفرقة فتذكر أن هناك لقاء لا فراق بعده، وإذا ابتليت بالصحبة فاعمل فتذكر أن هذا اللقاء بعده موت، فإياك أن تطمئن إليه واطلب ما هو أعلى وأدوم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في هذه الجملة أنواع من الفوائد العقدية والإيمانية، أولها الإيمان بالقدر وشهود أفعال الله عز وجل، وقد مضى أن يوسف عليه السلام من أول كلامه يثني على الله بأنه هو الذي فعل، وهذه حقيقة الإيمان بالقدر، مع أن كل هذه أفعال لها تعلق بأفعال العباد، كما ذكرنا أنهم جاءوا وهو خرج، هم جاءوا من البدء وهو خرج من السجن، بأفعال بشرية وأفعال اختيارية، ولكن شهد أنها أفعال لله عز وجل، وشهد أنها أثر من أثر أفعال الله عز وجل، يعني قال وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء، قال قد جعلها ربي حقا، يا أفعال شهودهم كما ذكرنا فعل منهم، ولكن الله الذي جعلهم، هذا الجعل هو مرتبة الرابعة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة خلق أفعال العباد وجعلهم يفعلون. فهذه الآية توفني مسلما يشهد أن الله الذي يثبت القلوب، أن الله الذي يجعل العبد مسلما، كما قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل يقول ربنا وجعلنا مسلمين لك، ده في الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بأن الله جعل العباد يفعلون، يعني فيه الرد على الفرق المبتدعة، فيه الرد على الجبرية، لأن الجبرية يقولوا من لاش فعل، وكلمة مسلمة اسم فاعل، أسلمت أنا مسلم أنا فعلت، فهذا فيه شهود فعل العبد، فهذا رد على الجبرية ورد على القدرية النفاة اللي بيقولوا إن أفعال العباد الله عز وجل لا دخل له بها، وإن إحنا مختارين اختيار تام ولا دخل لأفعال الله بنا. توفني مسلما متضمنة لإثبات فعل الله، لأن معناها كما ذكرنا ثبتني على الإسلام إلى أن توفني وأنا عليه وأنت راض عني، وتضمن الحجة على الرد عليهم أيضا، لأن الإنسان ما يتأمل بقى هذا الكلام، إن الموت والحياة مش بإيد الإنسان، ففي اللحظة اللي اختار فيها الإنسان الإسلام ممكن ربنا يتوفاه في تلك اللحظة ويموت على الإسلام. دي الحجة اللي خلت أبو الحسن الأشعري يرجع عن الاعتزال ويترك الأشعرية، لأن هناك ارتباط بين تقدير الله الموت والحياة، والكل متفق إن دي مش بإيد العباد. يعني حد بيقول إن إحنا اتولدنا باختيارنا ولا هنموت باختيارنا؟ إحنا بنتولد غصب عننا، بنتولد في تاريخ ما نعرفوش، والأم وأب ما اخترناهمش، واللي لسان ولغة وشعر ما اخترناهمش، وفي زمن وفي مكان ما بنختارهمش، حد اختار الحاجات دي؟ حد قالوا لك تبقى عايز مصري ولا تبقى أمريكاني ولا تبقى سعودي؟ ما اخترتش انت، ربنا اللي اختارك ليه؟ كل الكلام ده، وبعدين انت اخترت اللحظات، واحدة الموت هتجي لك برضه في لحظة انت مش مختارها. بقول لك ابو الحسن الاشعري القصة المشهورة ان هو عند المعتزله اسمها لطف الاصلح متعلق بالقضاء والقدر، بيقولوا ان ربنا لطف بالعباد جميعا، مفيش لطف بالمؤمنين خاص دون الكفار، وفعل بهم الاصلح دائما، والعباد هم اللي اختاروا بعد كده اللي اختاروا. فقال له طب قول لي بقى في ثلاث اخوه، واحد مات كافر، واحد مات مسلم، واحد مات صغير، في حكايه اللطف الاصلح دي، عشان هم بيوجبوا على الله ان يفعل الاصلح. فقال لهم يكونوا يوم القيامه ازاي؟ قال له اعلاهم منزله اللي مات مسلم. فقال له طب الطفل الصغير ده هيجي يقول يوم القيامه يا رب لما لم تحييني حتى اكبر واعمل الصالحات وافعل مثل ما فعل ايه اخي؟ فقال له ربنا يقول له ان انا فعلت بك الاصلح، لان انا اعلم ان انت لو كنت كبرت كنت ايه كفرت، فكان احسن لك ان انت تموت ايه وانت صغير، مش كده؟ قال فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا ربي لما لم تبتني صغيرا حتى لا اكبر ولا افعل الايه الكفر. فبهت الايه المعتزلي، شيخ المعتزلي، وسكت ما عرفش يرد، لان فعلا في ارتباط يقيني ما بين افعالنا وبين اجلنا، وان الذكاء ده رد او ده يعني ابلغ رد على الجبرية القدريه اللي بيقولوا احنا بنعمل كل حاجه. طب الكفر دول كان احسن لهم يموتوا صغيرين، لان الوفاه بايد مين؟ توفاني بانت الذي توفى سبحانه وتعالى، الله الذي توفى، فعشان كده ما تقدر، يعني ربنا اللي خلاهم يعيشوا ويوصلوا سن البلوغ والعقل ويوصلوا بعد كده للي بيعملوه كله، وكان قادر انه يتفهمهم ايه صغيرين، يبقى لابد انه اراد ان يقع منهم ذلك. يبقى ازاي تخرجوا افعال العباد ولو بالشرط عن إرادة الله بالقطع واليقين إنها تحت مشيئته عز وجل، وأن الله الذي أراد أن يفعل ذلك بحكمته البالغة وضع الأشياء في مواضعها ما ظلمهمش، لأن كلمة مسلما تدل على أن في فعل من الإيه من العبد، كلمة أن مسلما تقول اسم فاعل أسلمت فتوفني مسلما، دي حقق لك قضية القضاء والقدر بطريقة عجيبة الوضوح واضحة جدا لمن تأملها. الله عز وجل خالق الذوات وإنه بيتوفى ويحيي ويميت وهو خالق الأفعال، لأن توفني مسلما معناه ثبتني على الإسلام وخليني مسلم اجعلني مسلما إلى أن أموت على ذلك. وهذا ولأنه سيدنا يوسف في الحقيقة ما طلبش الموت ساعتها، ده بيقول لما تتوفني اجعلني أكون مسلما حين تتوفني، فأثبت فعل العبد وأثبت أن إرادة الرب فوق فعل العبد، الله الذي يجعل العبد يفعل دون أن يظلم العبد، لأن العبد له فعله الذي اختاره بإرادته التي خلقها الله، لأنه ما كانش يسمى مسلم إذا كانش عمل حاجة، إذا كان هو فعل به ما كانش يصلح أن يسمى أسلمت ولا مسلما. فكلمة مسلما تتضمن إثبات أفعال العباد، وكلمة توفاني مسلما تتضمن تثبيت الله، إثبات أن إرادة الله فوق إرادة العباد مع ما مضى من إثبات المشيئة، قال إن ربي لطيف لما إيه لما يشاء، إثبات علم الله سبحانه وتعالى إنه العليم الحكيم، طلع في الآية دي إثبات العلم، إثبات مشيئة الله عز وجل، إثبات خلق الله وجعله لأفعال العباد، والكتابة تابعة المشيئة، فثبتت عقيدة القضاء والقدر. وفيها الرد على الجبرية كما ذكرنا، الجبرية لأنهم بينفوا فعل العبد، يقول احنا مناش دعوة، احنا بيفعل بنا من غير أن نفعل، لكنك مسلما ترد عليهم. وكلمة توفني ترد على مين؟ على القدرية اللي بيقولوا احنا اللي بنعمل ما حدش له دخل بينا، ربنا لا سلطان له علينا، سلطان إذا كانت حياتكم كلها بسلطان الله تحت سلطان الله، مشيئة الله عز وجل في وجودكم كان للكفر أحسن لهم أنهم يموتوا صغيرين يتوفاهم الله، ولكن هو عز وجل الأحسن في المجموع الكلي أن الكفر دول يكفروا علشان يظهر عز الله فيهم، علشان يتعبد المؤمنون بجهادهم والصبر على أذاهم فينالوا أعظم الدرجات عند الله عز وجل، لأن الحكمة المقصودة تحقيق العبودية لله. وفي عبوديات لله عز وجل مش هتحصل إلا بوجود الكفر، بس انت بقى اللي ربنا اختارك عشان تتعبد لله بانواع العبوديه، بانواع العبوديه بتاعت الصبر. يعني شوف لو ما كانش يعني في اخوه يوسف باعوه كان سيدنا يعقوب هيصبر عليه، مش عبوديه الصبر الجميل العجيبه دي اللي تلاقي بيقولوا له ابنك اكلوا الدين ومش هتشوف دنيا ابدا وهو بيحبه، ما كانش يعني كان يحزنه انه يروح يلعب ويرجع، بيقولوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له الحظ، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني لو راح لعب ورجع يبقى حزنان وهو بيعرف إنه بيلعب، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، ويرجعوا يقولوا له ابنك أكل الديب ما هوش راجع تاني خالص ولا هتشوفه، ويقعد 40 سنة أو أكثر وهو بيحبه ريحته بس بتأثر عليه، إني لا أجد إيه ريح يوسف لما شم ريحته استريح، وريحة إيه ريحة قميص وهما في مصر، بس ربنا حمل الريحة دي هتبقى توصل ضعيفة قد إيه بس مستريح ليها. فتخيل بقى كان سيدنا يعقوب بيحب يوسف قد ايه، وحق له ده حق له فعلا ان يحبه، لان سيدنا يوسف اي واحد يسمع قصته انه يحبه، فكيف بابيه اللي رباه وهو شايفه على عينه فبيحبه جدا. فتخيل عبوديه الصبر بقى دي كانت تحصل ازاي الا لو كان الا لو كان لابد الحقد ياكل قلب اخواته والحسد عشان يرموه في الدب عشان يبيعوه، وعشان سيدنا يعقوب ايه يتعبد لله بالايه بالصبر الجميل، ويجي له خبر ثاني من ابنه الثاني التاخد ومش هتشوفه تاني، ده خلاص بقى عبد هناك في مصر، سيدنا يعقوب يتحرك ازاي يروح مصر يعمل ايه وهيشوف ايه، ولكن يقول فصبر ايه جميل عشان يتعبد الله بانتظار الفرج، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. الكفره لما يؤذوا المسلمين يوم يتعبد المسلمون بالتضحيه وبذل النفوس والاموال في سبيل الله فيستشهدوا فتعلوا درجتهم عشان تتحقق عبوديه لله، فتلاقي ربنا سخر الكفره دول عشان عبوديات منك ايها المسلم ايها المؤمن، فهو العليم الحكيم ما ظلمش سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وضع الأشياء في مواضيعها، بس في النهاية جعل هذا مسلما وجعل هذا كافرا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فتلاقي إن كلمة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما دي فيها قلنا القضاء الإمام القضاء والقدر، فيها رد على الجبرية، فيها رد على القدرية، فيها التواضع، الحاجات التربوية اللي فيها التواضع وعدم الغرور، مش واثق، هو مش معتمد على نفسه إن هو يظل مسلما. تخيل في أعظم مسألة وهو الثبات على الدين، مين اللي ثبت؟ الله عز وجل. دي تمنع الكبر من القلب، تمنع الغرور بالنفس، تقولش عملي، تقولش جهادي، تقولش علمي. سيدنا يوسف عنده علم عظيم ونبوة ورسالة، ما قالش ان انا اللي عندي علم انا اللي علمتني، أتيتني وقال توفني أنا ما أقدرش أثبت نفسي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك. المعصوم صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فده يمنع من القلب الغرور ويمنع نسبة الفضل للنفس. ما يقولش أنا أبدا، أنت تطلع عيد أنت ممكن كما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنت بتدعي كثير جدا للدعاء ده، فيقول ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب يريد أن يقيمه وقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وهو أسمع قول الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبته الله، يبقى أنت بقى تفتكر نفسك تثبت، وخصوصا عند الفتن التي يخشى منها ما تغطرش أبدا. مش بإيدك ثباتك، ثباتك ده بيد الله عز وجل، هو الذي يثبته. فتسأله عن أتوفاك مسلما، يبقى عمر الإنسان اللي بيقول توفني مسلما ده عمره ما بيتكبر، وعمره ما بيبقى مغرور بنفسه، وعمره ما ينسي الفضل لنفسه لأن اللي بعمل أبدا. أنت ما تملكش حاجة، ممكن تتوفى على غير الإسلام. سفيان الثوري بيبكي عند موته فبيقولوا ايه خايف من ذنوبك؟ فقال لهم اخشى، لا لا ذنوبي عندي اهوى من كده من فتلة، ولكن اخشى ان ينزع من الاسلام. تخيل كبار جدا علماء الامة اولياء الله الصالحين فعلا، لان الثناء عليهم لا تنازع فيه، شهداء الله في ارضه شهدوا لهم بانهم اولياء الله، وخايفين من ايه؟ من انه هو ينزع من الاسلام. فانت بتطمن عليهم، ده انت ممكن تبص لهم تقلبت، انت كأن الناس متطمنة كده هتخش هيموتوا على الإسلام زي ما كل أباهاتهم وأمهاتهم ماتوا. لا ما تعرفش، نعوذ بالله من الفتن. ولذلك لا تكن مغرورا، لا تواضع لله عز وجل، اعلم أن الله الذي بيده أن يقلب قلبك، واسأله الثبات على الهدى. التوكل على الله في أمر الدين، أنك تكون على الإسلام لا تعتمد على نفسك وإنما تتوكل على الله. والتوكل على الله عز وجل، أكثر الناس المتوكلين يتوكلون على الله في الدنيا في الرزق، ولا توكلت على الله انه عشان يجيب الايه الاكل بتاع العيال والفلوس والشغل. لكن المتوكل على الله في امر الدين قليل جدا، اقل القليل اللي بيتوكل على الله في انه يكون مسلم، مسلم صادق، مسلم مؤمن محسن، يتوكل على الله في امر الاخره، يتوكل على الله في ان يوفق لرضا الله. فالتوكل على الله في امر الدين ماخوذ من هذه الايه في الثبات على الحق أعظم عبادة، وكذلك التوكل على الله عز وجل في نصرة الدين هو كله من التوكل على الله عز وجل. شهود فضل الله عز وجل والثناء عليه به، إن الآيات قبلها فيها كلها ثناء على ربي، قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أنت توليتني وأنا أرجوك أن تتولني كما توليتني في الدنيا فأنت ولي في الآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفاني مسلما والحقي مسلما. فتعليم أدب الدعاء في أن تثني على الله عز وجل لأنك تشهد فضله ونعمه، من أهم العقائد الواضحة في هذا الدعاء توفاني مسلما أن يوسف عليه السلام على الإسلام، فدين الأنبياء هو الإسلام، دين الأنبياء واحد، ومفهوم المخالفة بتاعه لا تتوفاني على غيره، لأنه توفاني مسلما يبقى الحق واحد، هو في هذا الدين دون ما سواه. فتبا لمن يقول أن المسلمين كالمجرمين والعياذ بالله، وأن الذين يعبدون الأوثان ويعبدون البشر ويعبدون الصلبان كالذين يعبدون الرحمن والعياذ بالله، وتبا لمن يقول أن دين الأنبياء غير دين الإسلام أو يسوي بين هذه الملل والعياذ بالله. فقضية الولاء والبراء متحققة في توفاني مسلما، لأن أنت بتختار عايز تموت على الملة دي، لو كانت الملل كلها سواء يبقى خلاص يبقى دي توفاني مسلما، ما توفى نصراني مش مشكله، ما انت عندكم النصارى زي المسلمين واليهود زي المسلمين، شهر مش هقول كلهم هيخشوا الجنه عندهم كده والعياذ بالله. نعم، وانه ما دام عمل صالح على دينه خلاص يبقى ينفع. طب يبقى ليه بقى سيدنا يوسف بيقول توفاني مسلما وانت بتقول توفاني مسلما؟ انا مش عايز، باين عليك مش عايز. اللي بيقول كده، اللي بيقول ان كل الميل زي بعضها مفيش فرق، يبقى باين عليه مش عايز يتوفى مسلما، ما تفرقش معاه، ما لو توفى على مله ثانيه خلاص، ونعوذ بالله من ذلك. فقضية الولاء والبراء ان هو عايز يبقى من المسلمين ومش عايز يبقى من الكافرين ولا اي ملة خلاف ملة الاسلام. وده رد على كل من ينسب الى الانبياء، من ينسب الى الانبياء انهم كانوا على غير هذا الدين، ان الدين عند الله الاسلام. قال عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وان كان الاسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صار علما على هذه الشريعة بالاضافة الى الملة، يعني الاسلام عقيدة وايه ملة وشريعة، الشريعة ممكن تتغير والملة واحدة هي الإسلام. فأما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فصار الإسلام علما على هذه الشريعة مع هذه الملة، يعني مع التوحيد لابد من التزام الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كله. قيل أنها نزلت في أناس أسلموا من اليهود طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبتوا، قالوا نظرنا نتعبد بإيه، بعبادة مستبدة، وحشتهم العبادة بتاعة إيه اللي كانوا عليها قبل بعثته، فقالوا نقوم الليل بالتوراة، فأنزل الله يدخلوا في السلم كافة، يعملوا بكل الأعمال التي في شريعة الإسلام ولا تتعبدوا بغيرها، فيها الكفاية والغنية. عشان كده قلنا صار علم على هذه الشريعة، مش بس الملة، مش بس التوحيد اللي كان عليه الرسل. سيدنا يوسف كان على الإسلام وعلى شريعة يعقوب، وسيدنا يوسف سيدنا يعقوب كان إيه؟ قال ووصى، قال الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو دين سيدنا إبراهيم، ودين سيدنا إسماعيل، ودين سيدنا إسحاق، ودين سيدنا يعقوب إسرائيل عليه السلام، ودين كل أبناء يعقوب، كل بني إسرائيل الاثنى عشر اللي هم إخوات يوسف عليه السلام، يوسف وإخوته كلهم مسلمين، ويوسف وموسى عليه السلام من المسلمين، كما قال يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سيدنا عيسى كان من المسلمين، قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذن لا يقبل دين غير دين الإسلام، وهذه قضية يقينية لابد أن تكون واضحة تمام الوضوح لدينا، فتوفني مسلما تدل على ذلك. وقوله عز وجل وألحقني عن يوسف عليه السلام وألحقني بالصالحين، كما ذكرنا طلب لقاء لا فراق بعده، وده دليل على شهود أمر الآخرة، وتحقق في هذه الآية الكريمة توفني في هذا الدعاء اليقين بالآخرة، وأنه ممكن بإن ما من لقاء إلا ويعقبه فراق إلا اللقاء عند الله عز وجل. فطلب هذا اللقاء بعد أن لقي أباه وشعر بالنعمة، طلب لقاء لا فراق بعده. ودل هذا الدعاء على فضل صحبة الصالحين في الدنيا والآخرة، نعيم ما بعده نعيم في الدنيا والآخرة. ودل قوله توفني مسلما على الخوف من سوء الخاتمة، ودل على الخوف من الفتن، لأن الإنسان يتوفى توفني مسلما خايف من إيه؟ سيدنا يوسف خايف في فتن، فتن بالسراء وفتن بالضراء، وفتن لا يملك الإنسان عندها نفسه. ولذلك جعل بعض العلماء هذا القول تمنيا للموت، فقالوا كان مشروعا ليوسف عليه السلام في شريعته أن يتمنى الموت، فتمناه يوسف عليه السلام. والقول الآخر أن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما قال توفني مسلما يعني حين تتوفني، ولا يلزم أن يكون ذلك إيه؟ الآن. وقالوا في شريعتنا أنه لا يشرع تمني الموت إلا عند الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما سؤال الموت عند خوف الفتنة في الدين فلا مانع له، كما قال السحرة عندما هددهم فرعون بأنواع العذاب، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكما في حديث معاذ حديث اختصام الملأ الأعلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول جبريل وإذا صليت فقل اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير. فهذا تمني الموت عند لي عند الفتنة في الدين. إن إيه المنهي عنه؟ لا تمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. تضمنت هذه الآية كراهية طلب الموت لضر، لأن هو يقول على الراجح أنه ما سألش الموت ناجزا، ويستفاد منه كما مع الحديث أنه يكره تمني الموت لضر نزل بالإنسان، ولكن يطلب عند الفتن. ويمكن أن يحمل هذا أيضا لأن يوسف كان خائفا من الفتنة، وهذا يدل على أن كل مؤمن ينبغي أن يخاف أن يفتن، نعوذ بالله من الفتن، وعليه أن يستعيذ بالله من الفتن. فيكره تمني الموت للضر ولا يكره تمنيه عند الفتنة. والصحيح مشروعية هذا الدعاء، لأنه كما ذكرنا ليس تمنيا للموت مارزا، ولكن توفني مسلما معناه حين توفني حين يأتي الأجل، لا أنه سأل ذلك منجزا. المؤمن يحتاج إلى صحبة الصالحين ولو كانوا أدنى منه، والرحمة في صحبتهم وعدم الشقاء ولو كانوا أقل من الإنسان. فليحرص الإنسان على صحبة الصالحين وحضور مجالسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فصحبة أهل الخير من أعظم أسباب الثبات على الدين، من أعظم أسباب النعيم. لو لم تجدهم اصحب سيرتهم الصالحة، اصحب سيرة الأنبياء، اقرأ في أخبار الرسل ما يثبت الله به فؤادك، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام ما يصلح به عملك. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. فعلا والله أربع كلمات لكنها عجيبة الشأن فيما تضمنته من المعجزات، وما تقدمها من ثناء على الله عز وجل لا تجده في كتاب، لا من كتب أهل الدنيا ولا من كتب أهل الكتاب ولا من في كتاب على الإطلاق. وكل كلمة منها تتضمن أنواع من العلوم، وما أحطنا والله بها، حتى ما أحطنا بما يعني يعلمه الإنسان في لحظات عنه، يعني إن في كلام ثاني الواحد بربنا يفتح بيه أحيانا غير اللي احنا قلناه، فضلا عن اللي احنا مش عارفين، فضلا عن ربنا فتح بيه على غيرنا، فضلا عن حقيقتها. والله العظيم معجزة باهرة توفني مسلما وحياني بالصالحين. دي الواحد يقف كده ازاي تيجي دي؟ فعلا لا يمكن الا ان يكون كلام الله على وجهه. وسيدنا يوسف ألهم ان يقول ذلك، والقرآن اخبرنا بدعوته لنتعلم، لنكون متأسين بيوسف صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ان يتولنا في الدنيا والآخرة، وان يتوفنا مسلمين وان يحقنا بالصالحين.